بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 84 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ شبهة مهمة دائما يدندن بها من يطعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي في قول الله سبحانه وتعالى: فانتبه يا أيها الأخ المسلم لهذه الشبهة وهذه الآيات، كيف تفهم معناها حتى لا يدخلك الريب ويدخلك الشك. وما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قالوا: انظروا كيف يقول الله عنه اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فما معناها أولا المعنى الصحيح حتى تعرف المعاني الباطلة التي أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الصحيح لهذه الآية والواضح والذي هو معروف ومعلوم، أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تحت زيد بن حارثة. زينب بنت جحش كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله عنهم، وزيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. في أول الإسلام كان الرجل إذا تبنى الرجل يعني ينسب إليه، فكانوا يقولون زيد بن محمد، زيد بن محمد كانوا ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة ويحب ولده أسامة، أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه. فكانوا في البداية كان يتبناه وينسب إليه، ثم حرم الله ذلك وقال الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فحرم بعد ذلك التبني وأن ينسب إلى غير أبيه. فبعد ذلك كانت زينب بنت جحش تحت زيد بن حارثة، هو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته زينب. فأعلم الله نبيه بالوحي أن زينب بنت جحش هذه ستصبح زوجة لك يا رسول الله، أنه هذا من إطلاع الله سبحانه وتعالى لرسوله على أشياء من الغيب. هذه المرأة ستكون في يوم من الأيام زوجة لك يا رسول الله، ستكون من زوجاتك. فهذا أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، هذا الشيء أخفاه الله في نفسه حياءً وأيضا خوفا من بعض المنافقين وطعنهم في ذاته الكريمة. لأنه لو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذه المرأة متزوجة وقال لهم: هذه المرأة ستكون يوم من الأيام زوجتي، الناس سيأخذ المنافقون في الكلام ويزيدون في الكلام وينقصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا الكلام في نفسه، ولا يعد هذا من إخفاء الوحي الذي هو يتعلق بالتشريع، هذا ليس بتشريع، هذا خبر أعلمه الله به أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولم يبده. فجاء زيد بن حارثة يشتكي من زينب، من زوجته زينب، يشتكي منها ومن سوء العشرة بينه وبينها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له وينصحه ويقول: اتق الله، يعني اتق الله، لا تتهمها بسوء الخلق وأنها تترفع عليك، اتق الله، أمسك عليك زوجك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلق زوجتك، أمسك عليك زوجك، حافظ عليها ولا تتهمها، اتق الله، أمسك عليك زوجك، من باب النصيحة. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوجها في يوم من الأيام، أن زيد سيطلقها، هذا بالوحي أعلمه الله بالوحي. فأخفى النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه شيئا الله سبحانه سيظهره، الله سيظهره في يوم من الأيام. قال الله: وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، يعني لا تخشى أنك تذكر هذا الشيء. من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم من الناس كان يتحرج أن يبين ما أطلعه الله عليه مما سيؤول إليه أمر زينب، والناس كانوا يعدون ذلك شيئا كبيرا أن الرجل يتزوج بزوجة مولاه الذي يعتبرونه مثل ابنه. وبعد ذلك لم يصبر زيد وطلق زينب بنت جحش رضي الله عنها، فلما طلقها وانقضت العدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذكرني عند زينب، اذكرني عند زينب، بمعنى أنه يريد أن يتزوجها. فلما سمع زيد بهذا قال: عظمت في عيني، عظمت في عيني، عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها. فجاء إليها وقال لها وهو معرض عنها لأنها لم تعد يعني من محارمه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يذكرك، بمعنى أنه يريد أن يتزوج منك. فقالت: لا والله حتى أؤامر ربي. انظروا هذه الشبهة أخرى، ربما بعضهم يطعن في زينب بهذه، يقول: كيف ما ترضى بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستخير الله؟ لأنها قالت: حتى أؤامر ربي، بمعنى حتى أستخير الله. وبعض الناس الذي ما يفهم الأدلة يقول: كيف ما توافق على النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة تقول حتى أستخير الله، حتى أؤامر ربي؟ ماذا قال أهل العلم فيها؟ قالوا: هي تريد أن تنظر ما هو الأصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تخشى أن توافق على الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في ذلك إساءة أهل العشرة معه، وأنها لا تقوم بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، فهي تخاف من هذا، تخاف أنها توافق ثم لا تقوم بواجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: تستخير الله سبحانه، تستخير هل هذا هو خير للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الخير للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوجها؟ لا تستخير لنفسها أنها تفضل أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لا يفهم مثل هذا ولا يظن بالصحابة مثل هذا، لكن هي تستخير هل هي ستقوم بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، وإلا فالخيرة للرسول أنها لا يتزوجها رضي الله عنها. هذا هو المعنى الصحيح. فدخلت في يعني حجرتها وصلت الاستخارة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني ألهمها أنها توافق وأنها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت تفتخر زينب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. انظر كيف زوجه الله بها، قال الله: فلما قضى زيد، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يعني بين لهم الله أن هذا الذي يعني ينسب إليك وتدعيه أنه ليس بولد لك، فلهذا يجوز أن تتزوج بزوجته إذا طلقها. وأما لو كان الابن فلا يجوز للوالد أن يتزوج بزوجة ابنه لو طلقها، لا يجوز، هذه تكون محرم مؤبد. حلائل، قال الله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حليلة الابن، زوجة الابن، تصبح محرما دائما للوالد حتى لو طلقها ولده، وتكون محرما مؤبدا. فهذا خلاصة القصة، وليس فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما تفهم الآية على معناها. فماذا ذكر هؤلاء الذين يطعنون، وتناقلها كذلك بعض المفسرين كالزمخشري والنسفي وغيرهما، ذكروا يعني شيء، إنما والله نذكره من أجل أن يبين أنه باطل، وإذا قرأها الإنسان يعرف أنه باطل. ذكروا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بنت جحش فأعجبته وجعل قلبه يتعلق بها ويود لو فارقها زيد ويتزوجها، أعوذ بالله. هذا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون أولئك الطاعنون والمستشرقون ينشرون هذا الرواية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب وأعجبته، ولهذا يقولون إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلق بها. وهذا الكلام إنما يطلق على العصاة وعلى أصحاب العشق والعياذ بالله، هذا ما يطلق على مؤمن فضلا عن أن يطلق على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب التنبيه لرد مثل هذه الروايات ورد مثل هذه القصص التي تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا لك القول الصحيح في هذه الآية وما المراد بها، حتى لا يحصل للإنسان اللبس، كيف ما هو الشيء الذي يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخشى الناس وما هو الشيء الذي يخفيه. هذا هو معنى الآية ما تقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.